كنت أمرض أمي وكان لها عملية وعملتها أو عملتها لها على أساس إن شاء الله سوف تسدد من معاشها، وعندما ماتت وجدت بحافظتها مبلغ صغير ولم أخبر أحد عنه، هل أنا أخسر بذلك ثواب خدمتها؟ وهل علي تخرج هذه النقود صدقة لها؟ ولقد عزمت إخوتي على طعام وقلت بنية تسديد النقود، ينفع؟ أولا جزاك الله خيرا على خدمتك لأمك، وهذا من البر الذي نرجو أن تنال ثوابه وفضله إن شاء الله. وأما بالنسبة لعمل العملية، فعمل العملية الأصل أن يكون من مال الأم طالما إن لها مال، وإذا لم يكن لها مال فيكون النفقات أو تكون النفقات كلها على جميع ورثتها لا سيما الذكور منهم. فأنت قمت بإجراء العملية وواضح أن كان معها بعض المال، فإذا أخذت هذا المال نظير إجراء الجراحة لها وكان هذا المال أقل من نفقات الجراحة أو يساوي نفقات الجراحة فلا حرج عليك ولا يلزمك شيء، ولا يلزمك شيء، لأن المال مال وكان ينبغي أن يؤخذ ويدفع ابتداء لإجراء الجراح، إلا أن تكون قد عزمت على أن تدفع المال لأمك في هذه الجراحة على سبيل الهبة والتطوع. فإذا كان كذلك يعني كنت ناوي أنه هو تبرع منك أو تطوع فيجوز لك أن تأخذ هذا المال من حافظتها، للحديث اللي سبق ذكره العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في قيئته. لكن إذا كانت نيتك أنك بتعمل لها الجراحة وسوف ترجع عليها أو على بقية الورثة بنفقات الجراحة فلا بأس أن تأخذ هذا المال. مسألة إخراج المال، طبعا إذا أخذت هذا المال كما قلت من حافظتها لا يضر إن شاء الله، لا يضرك إن شاء الله ولا يحرمك ثواب خدمتها، لأن الخدمة شيء والنفقات شيء آخر. أما إن هل تخرجوا هذه النقود صدقة لها، هذا باتفاق جميع الورثة، باتفاق جميع الورثة. لكن أنت لو أخذتها كما قلت نظير إجراء الجراحة فلا شيء عليك ولا يلزمك أن تخبر إخوانك بذلك ولا يلزمك أن تخرجها كصدقة لها. وإذا أخرجتها كصدقة لها ده فضل منك أنت فقط، ولا يلزمك أن تخبر إخوانك بذلك. أنت عملت عزومة أو قلت ولقد عزمت إخوتي على طعام وقلت بنية تسديد النقود، طبعا هو تسديد ليه؟ أنت لست مدان، لكن إذا فعلت ذلك فأنت مأجور على إطعام إخوتك.